إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب منحة العلام بشرح بلوغ المرام، وعلى ذلك له موصول حول التعليق على شرح كتاب النكاح. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 89 بعد 900، والذي عنوان له المصنف بقوله الشارح النهي عن نكاح الشغار. قال حافظ رحمه الله: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. اتفق عليه، واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هذا من الأنكحة المنهية عنها، من الأبواب المهمة في باب النكاح والتي يذكرها العلماء في بداية كتاب النكاح، الأنكحة المنهي عنها شرعا. فمن ذلك نكاح الشغار، ونكاح الشغار جاء هكذا النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما. ثم جاءت تفسيرات لهذا النكاح، وأكثر هذه التفسيرات عند التحقيق مدرجة من كلام الرواة، ولهذا اختلف العلماء في تفسيره. هو في الجملة كما ذكر هذا نافع في هذا التفسير، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وذكر الابنة لا مفهوم مخالفة له، بمعنى أنه لا يقصد به خصوص الابنة بل المولية عموما، أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر أيضا موليته وليس بينهما صداق. إذن ذكر أمرين هنا، وهذا التفسير من كلام نافع كما ذكر وكما سيأتي، وكذلك سيأتي حديث أخرى في هذا الباب. عندنا أمران: الأمر الأول أن الربط بين النكاحين بحيث يشترط عليه أن لا يزوجه موليته إلا إذا زوجه الآخر موليته، فحينئذ الشغار فيه ربط بين نكاحين. الأمر الآخر خلوه من الصداق، فإذا اجتمع الأمران فلا إشكال، فهذا واضح. إذا كان هناك ربط بين العقدين ولا صداق بينهما فهذا واضح، وأما إذا كان هناك ربط بين العقدين لكن هناك صداق بينهما، وهذا الصداق صداق حقيقي، يعني مثلا صداق مثلهما وليس حيلة وليس، فهذا اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال العلة في الشغار هو خلو في النهي عنه هو خلوه من الصداق، فحيث فرض صداق المثل للمرأتين فلا إشكال فيه وهو نكاح شرعي. وقال بعض العلماء: بل مجرد الربط بين العقدين وإن كان بينهما صداق فيه إشكال، لأن الحكمة في هذا من الحكم فيه صحيح هو إغضاء الولي الطرف عن ما أنيط به من مهام الولاية. فالولاية من يعني لماذا جعل الشرع وليا للمرأة؟ من أعظم مقاصده أن يبحث عن الزوج ويحقق في أمره وينظر في مصلحة موليته. فإذا اشترط الولي على الولي الآخر أن يزوج كل منهما موليته صارت مثل الرشوة، بمعنى أنت ستنتفع بما عندي مقابل أن أنتفع أنا بما عندك، فيتغاضى عن أي صفة سيئة في الولي لمجرد أن يحصل على غرضه، فيصير الثاني يريد أن يتزوج ابنته مثلا، هذا يأخذ واحدة شابة صغيرة والآخر يأخذ شابة صغيرة، فيستمتع كل منهما بهذه الزوجة الشابة، ثم لا ينظر في مصلحتها ولا فيما تحب ولا فيما يديم الإلفة، ولا لأنه الآن كأنه أغري برشوة وعرض زائل من الدنيا من أجل أن يمشي الأمر، ولو كان ليس فيه المصلحة أو لم يكن الأصلح على الأقل للمولية. وبهذا يبين أنها أن في المنع من هذا حكمة عظيمة. وأيضا مما قيل فيه أنه الربط بين العقدين يؤدي إلى الربط بينهما أحيانا في النتائج، فربما سعدت إحدى الزوجتين بزوجها والأخرى شقيت به، فيحصل نوع من المقابلة بين نكاحين. وقد سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يذكر عن أهل بلادهم أن هذا معروف عندهم، إذا كان مثلا هؤلاء تزوجوا منهم والعكس، إذا مثلا طلق هذا زوجته مثلا يضغطون على الآخر أو يفرقون بينهم أيضا، كأنهم يقولون ما دام طلقوا ابنتنا لابد أن تطلق لهم ابنتهم مثلا، ويضغطون عليهم ويربطون بين العقدين وكذا. فهذا يقول أنا دفعت المهر ثم شقيت ولم أسعد، وأنت أخذت أختي وسعدت مثلا معها، لماذا وكذا، ويحصل مقارنة وربط بين العقدين. على كل حال الخلاصة أنه إذا كان بلا صداق فهذا لا إشكال في أنه شغار، وإذا كان بصداق صداق مثلهما، كل واحد أخذ مثلا صداق مثلها فهذا أو قريب من ذلك، فهذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال هذا يدخل في معنى الشغار، ومنهم من قال لا يدخل ما دام أنه فرض فيه صداق. هذا وخلاصة يعني بحث الشغار. بعد ذلك هل هذا الحكم على التحريم أو على الكراهة؟ ظاهر التحريم ما ذهب إليه الجمهور، والشارح يعني سيذكر أنه متفق عليه ثم سيحكي خلاف ذلك بأن يحكي عن بعضهم الكراهة، ولعل وهذا يحتاج إلى تحرير ليت بعضكم ينهض له، لعله يكون حنفية طبعا. وهذا ينبني عن مسألة أو يرتبط بمسألة أخرى، وهي هل هذا النكاح فاسد أو لا. فمنهم من قال ما دام أنه نهي عنه فإنه فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد فهو فاسد. ومنهم من قال بل ليس بفاسد بل يصحح بفرض مهر مثلها، وهذا مبني على أن العلة هي خلو من المهر أو إنقاص المهر أو نحو ذلك، فيقول يفرض لكل مهر مثلها ولا إشكال ويصح النكاح، وهذا لعله مذهب الحنفية. فلعل الحنفية يرون أنه مكروه تحريما، لأن الحنفية عندهم شيء يقال له الكراهة التحريمية وهي غير الكراهة التنزيهية، فهي دون الحرام وفوق المكروه، يعني يقولون مكروه تحريما، فلعلهم يقولون بهذا هنا. والحنفية عندهم يعني تصحيح العقود، ونعرف أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل إلى غير ذلك، وبعضهم يقول بل لهم تفصيل في ذلك، المهم أنهم لا يفسدونه. وذهب لعل الشافعية والحنابلة يبطلونه، والمالكية عندهم تفصيل في الشغار، فعندهم شيء يسمى صريح الشغار وهو الذي ليس مثلا فيه مهر أصلا من الجانبين، وشيء اسمه وجه الشغار ومركب الشغار، إذا مثلا فرض صداق من مثلا من أحد الطرفين ودون آخر يسمى مركبا ووجه الشغار إذا فرض إلى غير ذلك، يعني لهم تفصيل في هذا يفرقون بين أنواعه. طيب قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق عبيد الله. أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ لاحظ أن هنا عبيد الله بن عمر العمري هو يسأل نافعا عن التفسير، الحديث هكذا جاء مجملا نهى عن الشغار. قلت لنافع أو جاء هكذا غير مفسر، قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. وبهذا نلاحظ أنه غير محصور في الابنة بل هو في المولية مطلقة، وهذا لفظ البخاري وفيه التصريح بأن تفسير الشغار من كلام نافع. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول الشغار بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة أيضا، مصدر شاغر يشاغر شغارا، وهو مفاعلة ولا يكون إلا بين اثنين غالبا. قوله مفاعلة لأن فاعل يكون مصدره على مفاعلة وعلى فعال، فشغار ومشاغر يعني، ولا يكون إلا بين اثنين غالبا، وهو لغة الخلو يقال بلد شاغر إذا خلى من السلطان، وأمر شاغر إذا خلى من مدبره، كأن النكاح سمي بذلك لشغوره عن الصداق أي خلوه. هذا القول الأول في اشتقاقه اللغوي. القول الثاني ويقال معناه الرفع، يقال شغر الكلب أي رفع رجله ليبول. قال ثعلب وكأن كل واحد منهما يقول لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك، أي في الجماع يعني. قال ابن الملقن وهذا أقربها. إذن اشتقاقه اللغوي قيل إن الشغار بمعنى الخلو، أو بما يعني معناه اللغوي قيل هو الخلو وقيل هو الرفع. وقال الخطابي سمي بذلك لأنهما رفعا المهر بينهما، وإذا رفع المهر ارتفع العقد فارتفع النكاح والمهر معه. وأما شرعا فهو أن يزوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما. كلمة ولية هنا في هذا يعني ليت بعضكم ينهض إلى تحقيقها لغة، هذه هل هي معروفة أو لا؟ الذي أعرفه أنا مولية، ومولية أصلها مولوية، فهي مفعولة من ولية، ولي أمرها وليها، فهو وليها وهي موليته، أو هو واليها وهو وهي موليته. لكن حصل فيها الواو والياء إذا تعاقبا وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء الأخرى فتصير هكذا مولية، مثل معنية ومبنية، غرف من فوقها غرف مبنية، فهي مثلها مولية مثل مبنية تماما، إلا أنه ومعنية وإلى آخره. فالذي يعرفه أنا موليته، ينظر هل وليته هنا يعني صحيحة لغة أو لا. معروف أنها تستعمل في العالي في بعض اللهجات العامية، يقولون يا ولية يعني يا امرأة، لأنه يليها الرجال مثلا ويقومون بأمرها، لكن ينظر هل هذا صحيح لغة أو لا. أو بينهما مهر لأجل الحيلة، يعني له صورتان، إما لا يكون هناك مهر أصلا، أو بينهما مهر صوري من أجل الحيلة فقط، أو يقال اختصارا إنكاح البطء بالبطء، يعني الفرج بالفرج من غير مهر. هذا بناء على أن العلة هي خلو من المهر. قول ابنته ذكر البنت لا مفهوم له، بل هو مثال. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم هذا قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وأزوجني أختك وأزوجك أختي. لكن هذا التفسير سيأتي أنه مدرج أيضا. نلاحظ هذا التفسير ليس فيه ذكر للمهر، إنما فيه ذكر لمجرد ربط العقد بالعقد، وقد استدل به من ذكر أن الشغارة مجرد ربط العقد بالعقد سواء فرض بينهما مهر أو لم يفرض. لكن الإشكال أن هذا التفسير يرد عليه نفس الإشكال الذي ورد على التفسير الآخر الذي استدل به أصحاب القول الآخر، فكلاهما لعل الأقرب والله أعلم، الله أعلم أنهما مدرجان، كل منهما مدرج، فلا يصح الاحتجاج بهذا على أنه مرفوع ولا الاحتجاج بهذا، وإن تمسك كل منهما مثلا بظاهري أو كذا. لكن حتى هذا اللفظ لا يشبه ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، أن يقول رجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي أو زوجني أختك وزوجك أختي، أن يقول الرجل للرجل، هذا التفسير، هذه الطريقة من التفسير إنما تشبه أن يقولها غير صاحب الكلام أصلا، والله أعلم. ولذلك انفرد بها بعض الرواة، نلاحظ زاد بن نمير، وسيذكر الشارح هذا، سيذكر أن أكثر الرواة لم يذكروا هذا التفسير، وهذا من القرائن على الإدراج، من القرائن على الإدراج أن ينفرد أحدهم بزيادة مشكوك فيها في رفعها، وتأتي أكثر الروايات لم تذكرها أصلا، فهذا مما يقوي القول بالإدراج، كما نص عليه ابن حجر في نكت على الصلاح. قال هنا، قال النووي أجمع على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات العمام كالبنات في هذا، انتهى. يعني لا فرق بين البنت وغيرها، المهم أنها مولية. وقد اختلف العلماء في تفسير الشغار، قال الشافعي لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك، يعني يشك في أنه مدرج، انتهى. وقال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزم به هنا الخطيب البغدادي، وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوع، انتهى. وهذا هذا في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، وهذا كتاب متخصص في الإدراج، وهو كتاب يعني يثني عليها للعلم بالحديث. ورواية الصحيحين المذكورة تدل على أنه من تفسير نافع، ولعل مالكا تلقاه من نافع كما قال الحافظ. قوله وليس بينهما صداق فيه إشعار بعلة النهي عن نكاح الشغار ويخلوه من الصداق، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد، يعني قد يكون ليس هذا هو العلة وإنما هو ملازم لجهة الفساد، وهو ربط المهرين العقدين بعضهما ببعض، لكن المتبادر منه أنه علة بمسلك الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعيبه من فضل، ولكن هذا مدرج كما سبق. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن النهي عن نكاح الشغار، دليل على النهي عن نكاح الشغار، وهذا النهي يقتضي التحريم بإجماع أهل العلم، لاحظ هنا. وأما بطلان العقد ففيه قولان، الأول أن النكاح غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق كما حكاه الترمذي وحكاه ابن رشد عن مالك، لأن مالك في على الأقل في بعض الصور يرى الفساد. القول الثاني أن النكاح صحيح ويفرض للمرأة مهر مثل، وهذا قول أبي حنيفة وطائفة منهم الليث وأبو ثور والطبري، ورواية عن أحمد مخرجة، يعني لم ينص عليها وإنما خرجت على قول له آخر، لعموم أدلة شرعية النكاح كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني الأصل أن النكاح صحيح، الأصل في العقود عموما الصحة، ولأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد لأنه خارج عن ماهيته، ويمكن أن يصحح بفرض مهر مثله. ألا ترى أن نكاح التفويض يصح من غير ذكر مهر أصلا ويفرض لها مهر المثل؟ فهذا أيضا قريب منه، هذا احتجاجهم يعني هكذا. كما لو تزوج على خمر أو نحو مما لا يصح جعله صداقا فإننا نفرض لها صداق المثل ويصح. ويجيبون عن الأحاديث بأن النهي للكراه، هذا الكلام يناقض الكلام السابق في ظاهره، لأنه قال أولا يقتضي التحريم بإجماع أهل العلم، ثم قال ويجيبون عن الحديث بأن النهي للكراه. طيب كيف مع الإجماع؟ أليس هؤلاء من أهل الإجماع الداخلين فيه؟ ولهذا قلت لكم لو تراجعون مذهب الحنفية لعلهم يقولون بالكراهة التحريمية، فيكون هذا المحمل ولا يكون يصح نسبة الكراهة لبقيتهم كالليث وأبي ثور وغيره. وتارة يقولون بأن النهي يراد به أن لا يستحل الفرج بدون مهر، يعني يقولون هذه هي العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا جواب ضعيف، فليس هذا من مواضيع الكراهة، جواب ضعيف لعله يرجع إلى الأول أن النهي الكراهة. وقد حكم ببطلانه عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت كما قال أحمد، وكذا معاوية رضي الله عنه كما سيأتي، وعلى هذا فالصواب القول الأول أنه فاسد. سيأتي حديث معاوية. الوجه الرابع، اختلف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار على قولين. أول أن العلة هو خلو بضع كل من المرأتين من الصداق، وهؤلاء أخذوا بتفسير الشغار المنصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فإن مفهومه أنه إن كان بينهما صداق صح النكاح، نص على هذا الإمام أحمد، وقيده الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن لا يكون صداقا قليلا جعلوه حيلة، هذا كالعدم فهذا لا يجوز، وقد جاء ذلك في عن أحمد كما في رواية الأثرم، يعني كأنه يقول إذا كان مهر مثلها وقريبا أو قريبا من ذلك، فهذا يدل على أنه ليس حيلة لإسقاط المهر، وأن كل أخذت مهرها على هذا فيصح، هذا بناء على أن هذا هو هذه العلة المنوط بها الحكم. الثاني أن العلة ليست الخلوة من الصداق، وإنما هي اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته، هنا أتى بكلمة موليته وهي المشهورة، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه اختارها الخراقي، وهو قول أكثر الشافعية. طبعا كلمة وليته تصح مثلا من مثل ولي الله، هل معناه أنه هو تولى الله أو أن الله تولاه؟ لكن هناك باختياره، وهل المرأة تولت الرجل؟ نقول لا، وإنما هي مولية شاتم أبت، فينظر في هذا حتى يحرر لغة. طيب قال وهو قول أكثر الشافعية أنهم، يعني إذن هذه رواية عن أحمد، وقول أكثر الشافعية أنه إذا ربط العقد أحد العقدين بالآخر ولو فرض مهر مناسب ومعتاد، فإن هذا لا يخلو من إشكال، وأيدها الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد باز ممن ينصر القول به أن العلة هي الربط بين العقدين مطلقا، فقال أصاب أن نكاح الشغار لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر أو لم يكن فيه مهر لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. قال أيضا أن تفسير الشغار المذكور في حديث ابن عمر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم به حجة، لكن عموما الراوي من أعلم الناس بما روى، انتهى. واستدلوا بما يلي، أولا ما تقدم في حديث أبي هريرة في تفسير الشغار، قال وظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكونه جاء موصولا بالحديث، خلاف التفسير الآخر فهو من كلام نافع بدليل ما تقدم، وليس في حديث أبي هريرة جملة وليس بينهما صداق بل هو مطلق. لكن هذا أيضا يرد عليه نفس الإشكال، أن التفسيرين مدرجان، الظاهر أن كلا التفسيرين مدرج سواء هذا أو ذاك. قال ولهذا قال الشارح لكن قد يشكل على هذا أنه قد اختلف على عبيد الله بن عمر في هذا التفسير، فذكرها ابن نمير في روايته عنه كما تقدم، ولم يذكرها أبو أسامة حماد بن أسامة وعبدة بن سليمان وروايتهما عند مسلم، كما لم يذكرها يحيى بن سعيد وهو من هو يعني القطان عن عبيد الله، وهو من أشهر الرواة عن عبيد الله، وروايته عند ابن ماجه، وجاء في رواية النسائي من طريق إسحاق الأزرق عنه بلفظ قال عبيد الله، هذه رواية مصرحة بالإدراج، قال عبيد الله. والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. إذن لا فرق بين التفسيرين، كلاهما جاء في رواية أنه مدرج والروايات الأخرى مثلا خلت عنه وكذا، فيدل على إدراجه. فعلى هذا الذي يثبت مرفوعا هو هكذا غير مفسر، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، التفسيرات هذه مدرجة، ولهذا اختلف أهل العلم في هذا. والأحوط عدم ربط أحد العقدين الآخر. أريد أن ننبه هنا إلى مسألة والله أعلم أنها ليست من الشغار، قد يظن أنها من الشغار، وهي أن بعض الأسر يتزوج بعضها من بعض، مثلا هذا يتزوج الرجل يزوج ابن أخيه وهذا يزوج ابن أخيه بعد زمن مثلا وكذا، فهذا وقع اتفاقا لم يحصل فيه ربط في العقد، المقصود أن يحصل ربط في العقد نفسه، مثلا يقول لا أزوجك هذه تزوجني هذا شغار، أما أنا زوجتك الآن ثم أنت تأتي وتتزوج أختي مثلا لاحقا، هذا لا يدخل فيه في الشغار، هذا ليس شغارا. الشغار يحصل ربط بين العقدين في نفس العقد بحيث لا يتم هذا حتى يتم هذا. أما كون الأسر بينها مصاهرات وكذا، هذا شيء معروف من قديم الزمان، فتجد هذا يتزوج هذه الأسرة تزوج من هذه الأسرة ربما 5 زيجات والعكس، فهذا لا ليس شغارا والله أعلم. ثانيا، أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي شرط ليس في كتاب الله تعالى، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. ثالثا، أن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة وإيذاءها، وكأنها سلعة تباع وتشترى فيمسكها وليها في بيتي حتى يجد رغبته، وهذا في الحقيقة يعني فيه ما فيه من الظلم للمرأة وكذا. رابعا، أن هذا النوع، ولهذا شبهته لكم آنفا بأخذ الرشوة، لأنه يأخذ رشوة في مقابل يعني لا يزوجها حتى يجد منفعته، وهذا سيؤثر على نزاهته في اختيار الزوج لموليته. رابعا، أن هذا النوع من النكاح سبب للنزاع المتواصل والخصومات الكثيرة، حتى إنه إذا ساءت الحال بين هذا وزوجته ساءت حال الآخر وزوجته، وهذا ما ذكرت لكم نحوه عن شيخنا الشيخ محمد علي آدم، وإن كنت أذكر أنه قيده ببلاد العجم، قال هذا معروف عندنا في بلاد العجم أنه إذا كان كذا كان كذا، والشيخ طبعا من الحبشة كما هو معروف. خامسا، فهم الصحابة رضي الله عنهم لذلك وعملهم به أنه ولو بغير صداق يعني. فقد روى أبو داود وأحمد عن معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكح عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا، لاحظ إلى هذه الجملة. فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة إلى مروان أميرها المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في سنن أبي داود وغيره، وسنده حسن على ما ذكر أسفل، لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث، حتى ذكر تعليق ابن حزم على هذا الحديث قال فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وإن ذكر فيه الصداق. يعني أن معاوية هذا في الحقيقة هو فهم من معاوية، يعني نوع من تحقيق المناط، وأنه يرى أن هذه الصورة داخلة في عموم الشغار، لأن قول الصحابي هذا الذي نهانا عنه هذا من فهمه هو إدخاله، لأنه لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص صريحا على هذا النوع، لكنه فهم معاوية أن هذا داخل فيه، ولهذا قال الشارح فهما قد سمايا مهرا، ومع هذا سماه معاوية شغارا، وفهم من النهي، فهم هو معاوية من النهي بطلان العقد، فهو موافق لما في حديث أبي هريرة. طبعا فهم النهي بطلان لا إشكال فيه، لكن كونه هذا شغارا هذا أيضا فهم منه، لكن فهم الصحابة هو يريد أن يقول فهم الصحابة أولى من فهم نافع أو من فهم عبيد الله، فهم عبيد الله موافق لهذا لكن أولى من فهم النافع مثلا، فهو موافق لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه موافق للمعنى والمقصود من النهي. وقد كان نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية وبقي موجودا بعد الإسلام، ولذا جاء النهي عنه، وهو موجود في زماننا هذا ويسمى نكاح البدل، وهذا يعني يشعر بالظلم الذي يقع المرأة بدل. ومن أهم أسبابه أن بعض الناس قد يكون عنده مولية من بنت أو أخت ونحوهما، وله رغبة في الزواج لكنه لا يجد من يقبله، فيجعل هذه المولية وسيلة لتحصيل غرضه أو غرض ولده، يقول زوج ولدي، وهذا في صورة أخرى لم تذكر سبحان الله وقعت في نفسي ووجدت الشارح هنا إذا نص عليها، مثلا أقول يقول لا ليس شرطا أن يقول زوجني أنا، ممكن أن يكون مثلا زوج ولدي وزوج ولدك، فهذا أيضا فيه تنفيذ لغرض من أغراضه، فمثلا ولده يكون غير مرغوب فيمشيه بهذه المولية، يقول مثلا أزوجك أختي بشرط أن تزوج ولدي ابنتك مثلا. طيب قال فنهى الإسلام عن ذلك لما فيه من ظلم المرأة، وانظر إلى كيف أن يعني الإسلام شرائعه العظيمة تراعي مصالح المرأة حتى من طرف خفي ما يؤثر، وهذا ما يبين لك أن الولاية إنما شرعت لمصلحة المرأة يعني الحفاظ عليها ولإسعادها في الحقيقة، وليس لمجرد مثلا تحكم فيها أو نحو ذلك كما يشيع أعداء الإسلام. فنهى الإسلام عن ذلك لما فيه من ظلم المرأة واعتبارها وسيلة لتحقيق المقاصد مع ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة كما تقدم، فإذا وقع مثل ذلك فقيل العمل. طيب إذا وقع هذا هل نفسخه مباشرة؟ هذه مسألة مشكلة كما ترون الآن صفحات ونحن نناقش هذه المسألة، فهي مسألة حساسة، فيرجع فيها الشرح قال كلاما جميلا، يرجع فيها لاجتهاد القاضي، يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، لأن القاضي قد يرى أن هذا الأمر مثلا تم هذا زوج، لأن صعب أن نثبت أصلا أنه اشترط عليه، فإذا وقع قد ينظر القاضي فيرى مثلا أن الأمر استقر بينهما وك كل منهما في سعادة، ومثلا أو أن الأمر لا بأس به وإلى آخره، فهي مسألة مشكلة. ولهذا قال: فقيل العمل على حديث معاوية الفسخ يعني، فيلزم تجديد العقد، وقيل الفسخ قبل الدخول لا بعده كما يقول مالك في بعض الصور، وقيل يحكم لكل من المرأتين بمهر المثل، والأولى في ذلك رفع المسألة إلى القاضي وعليها أن يجتهد فيها، والله تعالى أعلم. تخير البكر هو كأنه إذا وقع مثل ذلك كونه يكون بمهر المثل، كأنه يقول هذا إذا ما كان في مهر أو المهر ناقص، أما إذا كان مهر مثلها فأيضا مسألة أشد إشكالا، لأن كثيرا من أهل العلم لا يرون أن هذا من نكاح الشغار أصلا. ثم قال رحمه وفقه الله: تخير البكر إذا زوجت وهي كارهة، هذا تابع لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعلة بالإرسال. هذا الحديث لو صح لكان فاصلا وقويا جدا في الدلالة على أن البكر البالغ لا يجوز لأبيها أن يجبرها، أو على الأقل أنه يثبت لها الخيار إذا كرهت، ولكنه معلم بالإرسال، وسيذكر أن الأصح فيه الإرسال، وإن كان بعض المتأخرين حاول تصحيحه نظرا إلى ظاهر الرواية التي أخطأ فيها جرير ابن حازم، لكن جرير ابن حازم معروف بالأوهام، وأظن أنه ممن يهم عليهم أيوب، وقد خالفه من هو أوثق منه بكثير في أيوب، فهذا لا شك في إعلاله. أنا ما أدري كيف يعني ينظر إلى ظاهر الإسناد الذي دلت القرائن القاطعة على أنه خطأ، فبالتالي هذا هو معنى اشتراط عدم العلة، وهذا مثال لما يقع فيه الفرق بين طريقة الفقهاء والأصوليين ومن تأثر به من متأخرين المحدثين، وبين طريقة أئمة المحدثين النقاد أصحاب العلل، ولهذا علوا كثير منهم وهؤلاء صححوا، لأنهم ينظرون إلى ظاهر الإسناد ثم يزعمون أنه لا يضره إرسال مرسل. كيف لا يضره؟ وكيف نعرف أصلا وهم الثقة؟ إنما هو بمقارنته برواية الثقات، هذا قول بعيد، إنما يجري على قول الفقهاء والأصوليين الذين لا يهتمون بالعلل ولا يرفعون بها رأسا ولا ليسوا من أهلها. أما عند المحدثين فهذا أوضح من الشمس، المحدثين الفحول الذين يعرفون طريقة النقاد الأوائل أئمة العلل. قال: الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، ولهذا لأنه معلم بالإرسال فهذا يعوق الاستدلال به، وإلا لو صح لكان قوي الدلالة على الأقل على إثبات الخيار لمن زوجها أبوها بغير رضاها، ولكنه معلم. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح، وليت الحافظ يعني أتبعه للأحاديث الأولى التي فيها مسألة البكر تستأذن وكذا لكان أولى يعني بين أن يفرق بينها بنكاح الشغار. قال أبو داود في كتاب النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، وابن ماجه من طريق حسين بن محمد المروذي أنه قال حدثنا، كلهم من طريق حسين بن محمد المروذي أنه قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه هكذا موصولا، وروي مرسلا أخرجه أبو داود ومن طريق البيهقي عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب، وحماد بن زيد من أوثق الناس، هو إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن عليا في أيوب، فكيف يقارن بجرير بن حازم الذي هو معروف بأوهامه؟ فلا يقارن بينهم، وإن كان ثقة من رجال الشيخين جرير بن حازم لكنه كثير الأخطاء. عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس، وقد رجح إرساله أولا أبو داود في سننه، ثانيا أبو حاتم كما في العلل لابنه، وقال عن وصله إنه خطأ، إنما هو كما رواه الثقات، يعني هذا يشعر بأنه يعرف أن الروايات متضافر على عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، انتهى. ومن رجح إرساله أيضا ثالثا الدارقطني، رابعا والبيهقي، وقال عن وصله إنه خطأ، هؤلاء هم فرسان هذا الشأن وفرسان هذا الشأن. أما المتأخرون من قطان الفاسي الذي يظهر ينظر إلى ظاهر الأسانيد ويرد على الأئمة، وقد صحح وصله ابن القطان فقال هو صحيح ولا يضر أن يرسله بعض الرواة إذا أسنده من هو ثقة. هل هذه المعلومة البدائية تخفى على الأئمة السابقين؟ لا، ولكن طريقة ابن القطان تختلف عن طريقة الأئمة، والعجيب أنه يرد مع ذلك على الأئمة وهو لا يساوي يعني لا يساويهم ولا يقاربهم. وقال ابن القيم وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح. وابن القيم إذا حشد الأدلة ربما فعل مثل هذا، يعني ربما تساهل في بعض الأمور من أجل أن يدلك على أن هذه الأمور بمجموعها تنتهض، فينتبه إلى هذا، انتبه إلى هذا، ولهذا هو احترز ما قال على طريقة المحدثين، لا قال على طريقة البيهقي يعني بعض المتأخرين وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول، هذا حديث صحيح، وهذا ضمنا اعتراف بأن أهل الحديث لا يصححون مثل هذا، وهذا يدل على التفرقة بين طريقة الفقهاء والمحدثين. ومثله نصوص كثيرة. والغريب أنه قال على طريقة البيهقي، والبيهقي نفسه ممن أعله كما سيذكر الشارح وسبق، فهذا كلام يعني لا يقبل حتى لو كان من مثل ابن القيم رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض. هذا ما أخذ آخر، يعني كلام ابن حجر أحكم، فهو لم يعتمد على مجرد هذه الرواية، بل قال له طرق يقوي بعضها بعض فينظر في هذه الطرق. لكن يشكل على كلام ابن القيم أن البيهقي حكم على وصله بأنه خطأ، وقد مر في هذا الشرح أن حكم الأئمة الكبار مقدم على حكم غيرهم. طبعا ليس البيهقي فقط، لكن هو يناقض كلام ابن القيم لأنه يقول على طريقة البيهقي هذا صحيح، والبيهقي نفسه قد نص على أنه معلم، مع مراعاة طبعا أن البيهقي كما ذكرنا قبل ذلك له طريقة في يعني قد يتأثر بمسألة مذهب الشافعي، فمذهب الشافعي أن البكرة يجويرها أبوها، فأحيانا يورد على نفسه الأدلة التي ظاهرها على خلاف مذهب الشافعي ثم يعني يجتهد في تضعيفها وكذا، فيراعى هذا الأمر فهو ضعفه. قال: وقد مر في هذا الشرح أن حكم الأئمة الكبار حتى غير البيهقي، الآن عندنا أبو داود وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، مقدم على حكم غيرهم، فيكون المعتمد هنا قول من رجح الإرسال، ولو قيل إنه مرسل جيد لكان أصح، يعني ممكن يقال مرسل جيد وله طرق أخرى هذا شيء آخر، كما يشير إليه كلام ابن حجر: وليت بعضكم ينقله كاملا مثلا من فتح الباري أو من تلخيص حبير أو من غير ذلك. الوجه الثاني: دل الحديث على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من أن البكر البالغة لا يجوز إجباره على النكاح لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، بل لا بد من استئذانها وأخذ رأيها وموافقتها، فإن وافقت فذاك وإلا لم تكره. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقوله البكر يستأذنها أبوها على ما فيها من أيضا هذه الرواية صريحة لكنها معلولة، ولو صحت لا احتمل الاستئذان الاستحباب كما يقول الجمهور. قال الطيبي: لكن لا شك أن ظواهر السنة وجوب الاستئذان، لا شك هذا هو، لكن بعض الروايات الصريحة معلولة. قال الطيبي: قيدها بالبكارة في قوله جارية بكرا دون الصغر لاعتبار كراهيتها، ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهيتها، فإن قوله وهي كارهة حال لبيان حياة المفعول عند التزويج انتهى والله تعالى لم يقصد أن البكر إذا كانت صغيرة غير بالغة فأصلا رضاها غير معتبر، رضاها غير معتبر كلام الحافظ الذي في رقم 3 هذا فتح الباري. طيب هنا الصغيرة غير معتبر رضاها يقول، وإنما والحديث المعروف في البخاري هو في الثيب ليس في البكر كما ذكرنا. ثم قال: حكم المرأة إذا زوجها وليان. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. إذا هي المرأة أحيانا يكون لها أكثر من ولي، وهذا في الغالب لا يكون في من وليها أبوها مثلا أو كذا، لأن هذه المسألة في الغالب تفترض في الأولياء المتقاربين أو المتساوين في الحقيقة، مثل أن يكون أولياؤها إخوتها مثلا، فلها أخوان، فقال هذا زوجتك أختي، وهذا قال زوجتك أختي، وهذا لا يعلم بهذا، فما العمل؟ العمل أن هذا لا يخلو، إما أن يعلم الأول منهما أو لا يعلم، فإن علم فهي للأول، وإن لم يعلم فسخ عقدهما جميعا، لأننا لا ندري ربما يكون هذا. والسبب في فسخ إذا علم الأول أن يفسخ عقد الثاني أن الثاني تزوج امرأة متزوجة أصلا، فلو قال واحد أنا زوجتها يوم الاثنين والآخر قال أنا زوجتها يوم الثلاثاء، فنقول هذا الذي تزوج يوم الثلاثاء تزوج امرأة أصلا متزوجة، المرأة لا يتزوجها رجلان، وبالتالي هي الأول. طيب هذا إذا لم يدخل واضح، وإذا دخل الجمهور يعني كثير من أهل العلم يقولون حتى لو دخل، حتى لو دخل الثاني يعني، حتى لو دخل الثاني هذا الذي تزوجها يوم الثلاثاء، لو قال له الأخ الذي زوجها هي بسم الله والمرأة كانت لا تعرف فأخذها وتزوجها ودخل بها، ثم جاء الرجل الآخر الأخ الآخر فقال كيف فعلتم؟ قالوا زوجناها يوم الثلاثاء. قال طيب أنا زوجتها قبل ذلك بيوم أو بيومين أو بشهر. هنا كثير من أهل العلم يقولون ولو دخل، لأن هذا دخل بامرأة متزوجة وهذا نكاح شبهة لا إشكال فيه لا يحد وكذا، لكن المرأة تظل للزوج الأول. وذهب بعض العلماء كالإمام مالك إلى أنه إذا دخل بها الثاني فاتت على الأول، مثل ما يقال مثلا في بعض صور المفقود وما إلى ذلك، وأيضا يقول مثل هذا. فعلى كل حال هذا فيه خلاف، والجمهور استدلوا بظاهر هذا الحديث، قال أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، وهذا الحديث عام لم يفرق فيه بين ما إذا دخل الثاني أو لم يدخل. وأما إذا لم يعلم فكل منهما قد يكون يعني كل منهما مشكوك في زواجه، لأن كل منهما قد يكون تزوج امرأة متزوجة، ولا نستطيع أن نقضي لا بهذا لهذا على هذا ولا لهذا على هذا، فلا يصح مثلا نقرع بينهما أو كذا، لأن هذه ربما كان هو الذي تزوج آخرا فيكون قد تزوج امرأة فيفسخ عقدهما جميعا، يفسخ عقداهما. قال هنا الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة راوي هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري واسمه أبي يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، رأى جماعة من الصحابة وسمع منهم وأرسل عن كثيرين، منهم من لم يدركه ومنهم من رأى رؤية ولم يسمع منه. قال الذهبي وهو مدلس ولا يحتج بقوله عن في من لم يدركه، وقد يدلس عن من لقيه ويسقط من بينه وبينه والله أعلم. وابن حبان يقول بعض التابعين كان لا يقصد التدليس وإنما هو يدعو إلى الله وكذا فيختصر فيذكر الحديث بغير إسناد الله أعلم. قال ولكنه حافظ علام من بحور العلم، فقيه النفس كبير الشأن عديم النظير مليح التذكير بلغ الموعظة رأس في أنواع الخير. انتهى الحسن يعني رحمه الله من أفضل التابعين، حتى قال أهل البصرة هو أفضل التابعين مطلقا، كما قال أهل الكوفة أويس القرني، وقال أهل المدينة سعيد بن المسيب، كل منهم يحكي من رأى فضائله وكذا لظنه أنه لا يوازيه أحد في فضله. فالحسن عظيم الشأن جدا رحمه الله، وقد جمع بين صفات كثيرة، فرغم أنه ليس من أصل عربي إلا أنه كان شديد الفصاحة، وقيل إنه كان شديد الجمال والضخامة في الجسم والقوة، وجمع بين صفات كثيرة، كان مشهورا بالزهد، وأظنه كان في شيء من الغنى والاستغناء عن الناس وإلى غير ذلك، في صفات، وكان حكيما وفي أشياء كثيرة، حتى قال بعضهم لما ذكر له الحسن قال هذا الرجل الذي يشبه الأنبياء، يعني نقول هذا يذكرنا، أظن أن الأنبياء كانوا على هذه الهيئة، ولكنه ربما بالغ في ذلك، حتى قيل إنه يعني كان ربما لم يضحك يعني 20 سنة أو 30 سنة، كأنه غلب عليه الخوف رحمه الله، إلا فحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حاله. مات 20 و100 رحمه الله. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي والنسائي كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر الحديث تمامه وأي رجل باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما، كذلك البيع نفس الشيء. وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة، وقد تقدم الخلاف في سماعه منه في باب الغسل، يعني قيل سمع منه مطلقا وقيل لم يسمع منه مطلقا، وقيل إنما سمع منه حديث العقيقة فقط، لأن في صحيح البخاري النص على سماعه منه. والذي يظهر والله أعلم أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وما عداه فهو كتاب غير مسموع. طيب هل هذا الكتاب معمول به أو لا؟ قال لكنه وجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة، لأن كتاب سمرة رضي الله عنه كتاب صحابي موثوق به محفوظ عند بنيه، والكتاب الذي كان يحدث منه الحسن إما أن يكون كتاب سمرة نفسه أو نسخة منه، كما قال البزار وابن القطان، وقد جاء في المعرفة والتاريخ للفسوية من طريق سفيان أنه قال حدثنا مساور عن وراق عن أخي سيار أنه قال قيل للحسن يا أبا سعيد عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا؟ قال صحيفة وجدناها. فإذا صح الإسناد إلى الحسن فحديث عن سمرة محمول على الاتصال والله تعالى أعلم. وعزو الحافظ الحديث لابن ماجه في نظر، فإن ابن ماجه لم يروي الحديث بتمامه. سمعت بعض المشايخ يقولون أرجح في من المحققين يقولون ابن ماجه قيل الأفصح فيه هكذا بالهاء، وبالتالي حتى لو وصل يكون ساكنا هكذا ولا يقال ابن ماجة كما يقول بعضهم. هذا قيل إنه يقال في هذا، لكن أظن أنهم قالوا الأرجح هو بالهاء، ولعل مثله ابن منده ومن إليه. لم يروي الحديث بتمامه، وإنما روى الزيادة الخاصة بالبيع دون الجملة الأولى التي هي موضع الشاهد لكتاب النكاح، يعني روى ما يتعلق بالبيع دون ما يتعلق بالنكاح، فلا يحسن عزو هذا الحديث بهذا اللفظ إليه. الوجه الثالث الحديث دليل على أن المرأة إذا زوجها وليان بأن زوجها أحد أوليائها لرجل وزوجها ولي آخر من أوليائها لرجل آخر، فإنها تكون زوجة لرجل الأول لاستيفاء الشروط، ويكون نكاح الثاني باطلا لأنها بالنكاح بالزواج الأول صارت في عصمة زوج، فلم يصح أن يعقد عليها نكاح آخر سواء دخل بها الثاني أم لا. وقال مالك إن دخل بها الثاني فهو أولى بها من الأول لأنه اتصل بعقده القبض، فإذا دخل بها الثاني عالما فهو زنا بالإجماع. طبعا هذا واضح، إذا كان الثاني يعلم أن شخصا سبقه إلى زواج بها هذا زنا، وكذا إن دخل بها جاهلا لكنه لا حد عليه الجهل والحديث، لأن الحدود تدرى بالشبهات. والحديث محمول على أن الوليين في درجة واحدة كأخوين مثلا وعقدا في وقتين مختلفين، أما إذا عقدا في وقت واحد أو جهل الأول منها على الصواب منهما بطلا معا إذا كان في درجتين مختلفتين. أما إذا كان مثلا واحد أولى كان يكون مثلا شخص الولاية مثلا لأخيها وزوجها ابن أخيها مثلا، فهذا قد يقال أصلا ليس له حق في أن يزوجها، لا سيما إن قلنا هذا الترتيب على الوجوب كما يقوله بعض أهل العلم. قال: ومهما قيل في سماع، نعم، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ومهما قيل في سماع الحسن من سمرة فالحديث جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية، انتهى. وهكذا يقال في بقية العقود كالبيع والإجارة ونحوهما، والله أعلم. ثم هذا الحديث صفحة واحدة: حكم نكاح العبد بغير ابن مواليه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهر، أي زاني، زان. رواه أحمد أو أبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. هذا حديث فيه كلام في صحته، لكن عموما العبد لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه سيترتب عليه ترتبات، وهو خدمته يعني مملوكة للسيد ومنفعته، والزواج يعطله عن كثير من ذلك. ولهذا جاء عن الصحابة عموما أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه باطل، لكن بعض العلم يقولون باطل مطلقا، وبعضهم يقولون هو يكون موقوفا على إذن السيد، يعني يخبر السيد يقولون له: عبدك تزوج بغير إذنك، ما رأيك؟ فإن أقره صح مثل عقد الفضولي، وإن رده بطل، وليس أنه باطل مطلقا حتى لو وافق السيد لابد أن يعاد. يقولون لا، الحق للسيد فيخبر ويكون معلقا موقوفا هكذا، فإن رضي، وهذا مذهب المالكية. قال صاحب السنة المسالك: أوقف على رضا ولي كالأبي عقد رقيق أو سفيه أو صبي، عقد رقيق أو عقد سفيه أو رقيق أو صبي أو كذا، رقيق وسفيه بينهما تقديم وتأخير. قال هنا الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه، والترمذي كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل غير بن أبي طالب، وهذا فيه كلام عبد الله، هذا في ضعف. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وهو يكثر الرواية عن جابر في ضعف. وقد حسنه الترمذي في الموضع الأول، وهو الذي ذكره الحافظ في التلخيص فصححه في الموضع الثاني كما ذكر الحافظ هنا، والحديث في سند عبد الله بن عقيل، وفيه خلاف معروف، وقد تقدم أنه ضعيف إذا انفرد بروايته ولم يتابع. لعل هذا هو الأرجح يعني، فقد ضعفه الأكثرون، وإلا فبعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه حسن الحديث ومشى على هذا في تخريجاته، وكذلك قد يفهم هذا من التقريب وغيره. وقد تفرد هنا بروايته عن جابر رضي الله عنه، والحديث له شاهد من فعل ابن عمر رضي الله عنه، يعني جاء من فعل بعض الصحابة ابن عمر. الوجه الثاني: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن مواليه جمع مولا وهو مالكه، فإن فعل فنكاحه باطل، وذلك الحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر الزاني والزنا باطل، وإنما بطل نكاح العبد بغير إذن مواليه لأن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده مع ما في ذلك من الالتزام بالأمور المالية كالإنفاق على الزوجة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، هذا الحديث وإن كان يعني يسيرا لكن لا نطيل عليكم، نبدأ به إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا.